بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل ما يتعلق بكتاب الحج اليوم لئلا يطول الفصل إلى الأسبوع القادم. بقيت سائل يسيرة نقرأها. قال: والخامس أي من الدماء الواجبة. قال أبو شجاع رحمه الله: والخامس أي من الدماء الواجبة الدم الواجب بالوطئ، يعني الذي يجامع امرأته وهو محرم بحجا أو بعمرة، وهو على الترتيب: قال وهو على الترتيب بدنه. قال الخطيب الشربيني: على الرجل بصفة الأضحية لقضاء الصحابة رضي الله عنهم بذلك، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بأن من وقع على امرأته وهو محرم أن عليه بدنه. قال: وهو على الترتيب بدنه، فإن لم يجدها فبقرة، فإن لم يجدها فسبع من الغنم. فإن لم يجدها قوم البدنة، يعني قدرت قيمتها، واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، يعني هذا في مذهب الشافعية. فإن لم يجد صام عن كل يوم، عن كل مد يوما، يعني يقال له: عليك بدنة، اشتري بدنة أي ناقة واذبحها. ما وجد البدنة قالوا: انتقلوا إلى البقرة. ما وجد البقرة قالوا: انتقل إلى سبع من الغنم. ما وجد سبعا من الغنم تنظر كم قيمة الناقة، ويشترى بها طعاما ويوزع، تصدق به على أهل مكة، فقراء مكة. فإن لم يجد ينظر كم ذلك الطعام، كم مدا يكون ذلك الطعام، فسيصوم عن كل مد يوما. يعني معناه لو كان الناقة لو كانت مثلا بألف مد من طعام، ألف مد من طعام ناقة، قيمة الناقة كم سيصوم؟ ألف يوم، ألف يوم، يعني ثلاث سنوات وما ماذا؟ نعم، نحن ثلاث سنوات. قال: ولا تجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم. الهدي هديا بالغ الكعبة، الهدي يكون في الحرم، والإطعام يطعم في الحرم، ويجزئه أن يصوم حيث شاء، الصوم يصوم حيث شاء. ولا يجوز قتل صيد الحرم، قتل صيد الحرم الذي هو في حدود الحرم لا يجوز قتله، ولا قطع شجره، أن تقطع شجر الحرم وهي الشجرة التي نبتت بنفسها، أما التي أنبتها التي بذرها الإنسان، كان يبذر بعض الأشياء التي تؤكل من بقوليات وأشياء من زرع نحو ذلك، فله أن يقطعه. أما الأشجار التي تنبت بنفسها فلا تقطع. ولا قطع شجره، والمحل والمحرم في ذلك سواء، معناه الصيد الذي يكون داخل حدود الحرم لا يجوز أن يصيده لا محل ولا محرم، والشجر لا تقطع لا من محل ولا من محرم. خارج حدود الحرم، خارج حدود الحرم الصيد يحل لمن؟ للمحل دون المحرم، والشجر للمحل والمحرم. ها، يتوب إلى الله، إذا قطع شجرة توب إلى الله واستغفره. طيب، بقيت مسائل إن شاء الله تعالى إذا تمكننا أو ذكرنا في درس قادم نعرض لها ما يتعلق بالحج. ثم بعده انتقل أبو شجاع رحمه الله تعالى إلى كتاب البيوع من المعاملات وغيرها من المعاملات. نكتفي بهذا وأقم الصلاة.